حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا فإن استطعت أن تبتغي نفقا

وإذا رأيت الذين يخوضون

سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن